كلها موقف، كلها موقف، يعني لا يتزاحم الناس في هذا المكان ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان، فلا ينبغي لأحد ألا أن يقف إلا في هذا المكان. ثم قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أفاض وعليه السكينة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده هكذا، وأشار ببطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة شنق زمام ناقته صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسير الناس في سكينة وفي هدوء، خوفا من التدافع والتزاحم الذي يؤدي إلى كثير من المخاطر. فأشار ببطن يده إلى السماء وقال للناس هكذا: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني بالراحة، لا تتدافعوا ولا تتزاحموا فيقتل بعضكم بعضا. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، يعني جبلا من الجبال، أرخى قليلا حتى تصعد. طبعا الناقة إذا شد زمامها لا تستطيع أن تصعد مكانا عاليا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي جبل من الجبال يرخي لها الإيه؟ يرخي لها العنان حتى تستطيع أن تصعد الجبل. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إحنا الوقت فين؟ الوقت في مزدلفة في ليلة العيد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى فيها أو صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن أذان، أو أمر بلال يؤذن أذان، ثم أقام الصلاة وصلى المغرب، ثم أقام الصلاة وصلى الإيه؟ العشاء. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما إيه؟ سنن. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، اضطجع حتى ايه؟ حتى الفجر. نام صلى الله عليه وسلم حتى الفجر في مزدلفة، وصلى الفجر حتى أو حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ: فحمد الله ووحده وكبره وهلله، جزاك الله خير. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المشعر الحرام اللي هو مكان المسجد اللي موجود في مزدلفة الآن، اسمه مسجد المشعر الحرام، واستقبل القبلة وظل يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه صلى الله عليه وسلم حتى صلى الإيه؟ حتى صلى الفجر في مزدلفة، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أسفر جدا يعني بدأ النهار يوضح وضوحا جليا. قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. برضو النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله في عرفة عمله فين؟ في مزدلف. وقف عند المشعر الحرام يدعو، ثم نبه الناس وقال لهم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها إيه؟ كلها موقف، عشان ما حدش يزاحم ولا يتكاتل ولا يحصل إيه؟ يحصل تدافع ويحصل مشاكل بسبب هذا الأمر. قال جابر: فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة. دفع من جمع لإيه؟ من مزدلفة، قبل أن تطلع شمس يوم العيد، وعليه السكينة يعني في هدوء وفي عدم سرعة واستعجال. قال: وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس كان رجلا أبيض صاحب شعر جميل، فكان راكب رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فتفق الفضل ينظر إليهن. وماشين، الظعن جمع ضعينة، وهي المرأة التي ترتحل على بعير أو على إيه؟ دابة. فوجد ظعن يجرين، يعني بنات صغار يجرين من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليهن. الفضل ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينظر لمين؟ لهذه الظعن أو هذه الفتيات وهن يجرين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه، فوضع الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصرف وجه الفضل عن النساء أو عن هذه الفتيات حتى لا ينظر إليهن، ودل ذلك على حرمة النظر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكين عليكم السكين. بطن محسر هو وادي محسر الذي حصر الله عز وجل فيه أصحاب الفيل وأهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل. هذا الوادي لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك من مزدلفة إلى منى، يعني إيه؟ فك الزمام للناقة شوي، سرع شوي، مشى شوي، وقال: عليكم السكينة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحا بسبع حصيات. يعني وصل إلى جمرة العقبة الكبرى اللي عند الشجرة، رماها ضحا، يعني ضحا يوم العيد، بسبع يعني حصيات. قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، يعني زي بتاع الحصى اللي هي بتبقى في المسدس بتاع الحذف دي، زي الحمصة كده أو زي الترمس. لا واحد يجيب شبشب ولا يجيب حذاء، ولا واحد يجيب قلب طوب من بتاع الأمين بتاع زمان، ولا واحد مثلا يعني يقلع الجزمة وقوله والله ما أخسر فيك يا ابن الكلب ويديرمي. لا، كل ده خطأ وكل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيختار يعني حصل حذف، قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. وإياكم الإيه؟ والغلو. والغلو إن الواحد يجيب قلب طوب، يجيب طوبة كبيرة، يجيب عزكم الله حذاء ويرمي به. لا، غلط. كل هذا فيه غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الغلو. قال: فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته يقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. يعني هو يوم النحر رمى السبع جمرات إيه؟ ضحى، اللي هي جمرة العقبة الكبرى فقط يوم العيد، واحدة من الثلاثة بس بيرميها سبع جمرات. طيب، بقول لك ثم رمى أيام التشريق اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى إيه؟ رمى الثلاث جمرات بقى، بس رماهم إمتى؟ بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الإيه؟ وقت الظهر صلى الله عليه وسلم. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الإيه؟ الشمس. ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. بل لإيه؟ يعني المناسك ده للأبد، ماش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي الإيه؟ لأمة محمد إلى قيام الساعة. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. النبي صلى الله عليه وسلم نحر كم؟ نحر 63. وفي فرق بين النحر والذبح. النحر اللي هو يعني يضرب البدنة في نحرها في أعلى صدرها وفي أسفل رقبتها بالسكين فيقطع منحرها فيعني يسيل دمها. أما الذبح فيكون فين؟ في أسفل الرقبة هنا، يقطع الوجنتين، يقطع الإيه؟ الوجين، يعني العرقين دول بيقطعهم، يبقى دي ذبح. أما النحر فهو في أسفل الرقبة فوق الصدر، بيبقى تلاقي كده الجمال ما بيدبحوش زي البقر والغنم عزكم الله، لا، هو بيجي من بعيد كده يقوم غزه بسكينة كده في منحره يقع الجمل على طول. يبقى في فرق بين النحر وبين الإيه؟ وبين الذبح. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 إيه؟ بدن. 63 دول دي إيه؟ عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما باقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. كل واحدة من المئة بدنة اللي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي دول أمر أن يتخذ منها إيه؟ بضعة، يعني قطعة من لحم كده، واتحطت في قدر واحد وطبخت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشرب من مرقتها، صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن علي وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر عن نسائه بقرة. قال: فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. يبقى البعير الجمل يكفي عن سبعة، والايه والبقرة تكفي عن ايه؟ عن سبعة. عن سبعة في الهدي وفين؟ وفي الأضحية. في الهدي وفي الأضحية. قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاثة منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام شديد، يعني الناس ليس معهم مال وليس معهم، يعني في ضيق في المعيشة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخروا. ألا إيه؟ ألا يدخروا. فالصحابة ظنوا أن ده هتبقى سنة دايما، أن الواحد يأكل بس فين؟ يأكل في منى فقط، إنما ما يدخرش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من أمرهم ألا يدخروا، أنه أراد أن الناس في ضيق عيش وفي شدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان قدر طاقته ثم يعطي إخوانه الذين هم في حاجة إلى إيه؟ إلى هذا اللحم. قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء. والمسألة اللي جاية دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، عشان لما تروح هناك هتشوف المهازل اللي بتحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم منى بعد ما رمى وحلق ونحر صلى الله عليه وسلم، قال: جلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج، حتى جاء رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. قال: ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. إحنا مش قلنا يوم العيد في رمي وفيه ذبح فيه حلق فيه طواف؟ وقلنا اللي بيعمل ثلاثة من الأربعة على قول من الأقوال أنه قد تحلل التحلل الأول، ولو خرجنا طواف الإفاضة هيتبقى معنا ثلاثة: رمي حلق ذبح. قلنا على القول الآخر إن اللي يعمل اثنين من الثلاثة يتحلل التحلل الايه؟ التحلل الأول. طيب، فقه يعني الإنسان يكون فقيه في هذا اليوم بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من هذه الأربع قدم عن شيء إلا قال إيه؟ افعل ولا حرج. واحد قال له: رسول الله حلقت قبل ما طوف. قال له: قال: طفت قبل أن أحلق. قال: احلق ولا حرج. حلقت قبل أن أذبح، اذبح ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم عن شيء أو أخر إلا قال إيه؟ افعل ولا حرج. ودي نفهمه، لأن هناك تلاقي واحد يعني مثلا يقول له: أنا عملت كذا قبل كذا. يقول له: لا عليك دم. طب أنا عملت وأديت كذا وسويت كذا. يقول: لا ده أنت عليك مصوبة سود. ويغلظوا للناس ويفتون في دين الله عز وجل بلا علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. ثم قال آخر: طفت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. برضو زي اللي حصل في عرفة وفين وفي مزدلفة، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أنا ذبحت هنا عشان الناس ما تجيش تكربس في بعضها وتقول هنذبح في المكان اللي النبي ذبح فيه، وما ينفعش نذبح إلا في المكان ونسمع الغلو الذي يتكرر إلى يومنا هذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن الغلو شؤم ووبال على أصحابه أينما حلوا أو رحلوا. بقى الدين إيه؟ دين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقال: ذبحتها هنا ومنى كلها منحر. في مزدلفة وقفتها هنا ومزدلفة كلها إيه؟ موقف. في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها إيه؟ موقف، صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا. بعد ما خلصوا من العيد حلق والذبح، الرمي والحلق والذبح، راح فين؟ راح البيت، طاف طواف الايه؟ طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. ولم يطوفوا بين الصفا والمروة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان مفرد أو قارن، كان مفرد الإيه؟ الحج، فما طفش بين الصفا والمروة في القدوم، فطف بين الصفا والمروة في قدومه، فلم يعد عليه الآن أن يطوف بين الإيه؟ بين الصفا والمروة. ودي الفرق الجوهري بين طواف الإيه؟ بين حج الإفراد والتمتع، بين حج الإفراد والقران، وبين حج الإيه؟ التمتع. خلاص ده الفرق الجوهري. قال وصلى الظهر بمكة فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قول لهم شد حيلكم يا رجال. بني عبد المطلب دول قوم النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم الله عز وجل بسقاية الحجاج، ان هم تخصصوا ان هم يسقوا الايه الحجاج. فبيقول لهم ايه؟ انزعوا بني عبد المطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. والله انتوا في شرف عظيم، لولا ان الناس هتتزحم عليكم كنت ايه؟ كنت وقفت معكم اسقي الحجيج، لان هذا فيه اجر عظيم. قال فناولوه دلوا فشرب منه. قال جابر وان عائشه حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. وهيئتي معانا الوقت على الفوائد التي سنذكرها على الباب، ماذا تصنع المرأة الحائض فين؟ في الحج وفي العمرة. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال إن لك مثل ما لهم. قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قلت رسول الله أنا حس بشيء في صدري كده إن أنا ما طفتش في البيت فين إلا بعد ما خلصت مناسك الحج خالص، لأنها كانت حائض. جزاك الله خير يا يوسف، ربنا يبارك فيك. لأنها يعني كانت حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطف بالبيت. فبعد ما خلصت المناسك خالص ورفع عنها الحيض طافت بين طافت فين؟ طافت بالبيت. فقال لها النبي، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم انا وجد في نفسي شيء يا رسول الله انني ما طفتش بالبيت الا مره واحده بس فين؟ في الاخر صلى الله عليه وسلم. اسمع جابر بيقول لك ايه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هوت الشيء تابع عليه صلى الله عليه وسلم. مش معنى هوت الشيء يعني والعياذ بالله الحرام او المخالف للشرع، لا، لان الدين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، جابر بيقول لك كان راجل ايه؟ ما كانش راجل كشره كده ومركب الوش البلاستيك وكل واحد يقول له حاجه حرام غلط ما ينفعش مش عارف اعمل كذا ده انت عملت مصيبه سودة، لا، بيقول لك كان رجلا ايه؟ سهلا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي ان يكون الانسان الذي يتصدر لدعوه الناس ولافتاء الناس ولارشاد الناس في دين الله عز وجل، حتى لا يكون صادا عن سبيل الله من حيث انه يظن انه يدعو إيه؟ الى سبيل الله عز وجل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هوت الشيء تابع عليه. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. يبقى العمره دي خاصه بمين؟ خاصه بعائشه لجبر خاطر عائشه. ما يروحش واحد بقى ايه يروح يعمل عمره ويركب باتنين ريال للتنعيم واتنين ريال راجع ويقول لك انا راح اعمل عمره عن عمي، ويرجع بعد نص ساعه اتنين ريال رايح واتنين ريال جاي عن خالتي، اتنين ريال رايح واتنين ريال جاي عن ابن عم اللي مات بقاله 40 سنه، اتنين ريال رايح واتنين ريال جاي، جاب البلد كله عمل لهم عمر في يوم واحد، عمل لهم عمرات في ايه؟ في يوم واحد. طبعا الكلام ده خطا وهذا قول ضعيف، والصحيح انه لا ينبغي على الانسان ان يقوم الا بعمره واحده في ايه؟ في السفره الواحده. عايز يبقى يسافر المدينه ويقعد هناك يوم ولا اثنين او نص يوم وبعدين يبقى يجي ينشئ سفر جديد لمكه حتى يقوم بعمره جديده فهو كذلك، والا فلا ينبغي على الانسان ان يقوم في سفره واحده الا بايه؟ الا بعمره واحده. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. عبد الرحمن ده مين؟ اخوه ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال فاعتمرت بعد الحج ثم اقبلت وذلك ليله، يعني بالليل يعني، وذلك ليلا. وقال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. يعني بقول لك كان راكب الجمل وبيستلم بالمحجن وعشان الناس كله يشوفوا مين هو راكب فوق الجمل، يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس خلاص غشوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازدحموا عليه، وحتى يكون في مكان بارز يستطيع أن يكلم الناس ويكلمونه وأن يسأله الناس وأن يفتيهم صلى الله عليه وسلم. نكون بذلك قد انتهينا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ولم يتبقى معنا في كتاب الحج إلا 10 فوائد أو 11 فائدة نختم بها كتاب الحج إن شاء الله تعالى. فالفائدة الأولى أنواع النسك. أنواع الإيه؟ النسك. أيهما أفضل؟ الوقت إحنا تعلمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّننا إن فيه 3 أنواع من النسك، فيه إفراد وفيه قران وفيه إيه؟ تمتع. طب إيه الأفضل من الأنواع دي؟ قال: لا خلاف بين أهل العلم أن الأنساك كانت في الصدر الأول 3 لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المناسك الحج كانت 3 أنواع. النوع الأول الإفراد، وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، يقول لبيك اللهم حج، فيأتي بأعمال الحج فقط، دي الإيه؟ اللي مفرد بالحج فقط. قال: النوع الثاني القران، وهو أن يهل الحاج بالعمرة والحج معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، فيأتي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيتداخلان. النوع الثالث التمتع، وهو أن يهل الحاج بالعمرة ثم إذا فرغ منها مكث حلالا حتى يحرم بالحج، يعني يعمل عمرة عادية خالص، يحرم ويطوف ويسعى ويحلق، وبعدين يتحلل يكون حلالا، يلبس ملابس الحلال حتى يوم التروية اللي هو بداية أيام الحج اللي هو يوم إيه؟ يوم 8 ذو الحجة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حج بيته هذا العام وفي كل عام. قال: ثم يمكث حلالا حتى يحرم بالحج في يوم التروية، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الإيه؟ إلى الحج. الدليل عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان ساق الهدي أهل بالإيه؟ بالحج، وبعض الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم برضو أهلوا بالإيه؟ بالحج. وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. طيب، يقول: اختلف أهل العلم في أيهم أفضل على 4 أقوال. في قول إن الإفراد إيه؟ أفضل، ثم ساق أدل. وقول ثاني أن القران إيه؟ أفضل، ثم ساق أدل. القول الثالث أن التمتع إيه؟ أن التمتع أفضل، واستدلوا ايضا بادله منها ايه؟ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، وبين العله انه لم يتمتع. ان انا جاي راجل سقط الهدي، انا معي الهدي، العله انني لم افعل مثلكم تمتع ما امرت به، انا امرتكم بالتمتع ولم افعله لان عندي عله، وهي انني ايه؟ سقط الهدي. يبقى خلاص كده المساله اتحلت. طيب، كذلك القران صريح: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وعن عمران قال: تمتعنا على عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. يعني بقول لك احنا تمتعنا على ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو امرنا، والقرآن نزل فمن تمتع بالعمرة الى الحج، قال رجل برأيه ما شاء، يعني اللي يقول بقى خلاص احنا ايه ده معنى كلامه، يعني قال رجل برأيه ما شاء، احنا ما يهمناش الاراء بقى، طالما النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا بالتمتع والقرآن نزل بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى خلاص ما يهمناش كلام الايه؟ الناس. القول الرابع وهو الصحيح اللي هو ايه؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يفصل. بيقول ايه شيخ الإسلام؟ يقول القول الرابع قال: فإذا كان الحاج قد ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل، لأنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارنا لما ساق الهدي. وإن لم يسق الهدي فالتمتع أولى، وهو الصواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك أي بالتمتع. والراجح والقول الرابع التفصيل في المسألة جمعا بين الأدلة السابقة، هو الأصح والأرجح حج الإيه؟ حج التمتع. ولكن قول شيخ الإسلام هذا قول نجيه، إن لو واحد يعني كان في نفس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساق الهدي، فالأفضل في حقه إيه؟ أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب في زماننا أن الناس يسافرون في الطائرة وفي الباخرة وليس معهم هادي، فلا يسوقون الهادي، فالأفضل في حقهم أن يتمتعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسق الهدي بإيه؟ بأن يكتفي بالتمتع. يبقى المسألة الأولانية قال شيخ الإسلام، يبقى المسألة الأولانية اللي بنتعلمها من المسائل الزائدة على كتاب الحج أو الفوائد المتممة لفقه الحج، إيه أي أفضل المناسك؟ إيه؟ هي التمتع. ولكن القول الرابع الذي يجمع بين الأدلة أو بين الأمور كلها، يجمع بين الأدلة، قول وجيه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. تعال نسمع نشوف شيخ الإسلام بقول إيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وما يتقال شيخ الإسلام على الإطلاق بيبقى مين؟ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فمتعته أيضا أفضل له من الحج، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أراد أن يجمع النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي. يبقى المسألة دي خلاص انتهينا منها، أي الأنساك أفضل؟ الأفضل إيه؟ التمتع، لأن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي ما عملوش ليه؟ كان له علة صلى الله عليه وسلم. والذي قاله شيخ الإسلام وهو القول الرابع الجمع بين الأدلة، كل بحسب حاله، قول وجيه، وهو الصحيح الراجح، والله أعلم. نيجي المسألة الثانية، ما حكم من جاوز الميقات بلا إحرام؟ لازم ننتبه، لأن المسائل دي بنتعرض لها لما نروح هناك، هنسأل في الأمور دي. ما حكم من جاوز الميقات بلا إحرام؟ نتكلمنا عليها ولكن نقرأها سريعا. قال إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات بلا إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فإن رجع فلا شيء عليه. أنا قلت لكم قبل كده إن المسألة دي فيها وجهين. الوجه الأول إن هو لو عدى الميقات ورجع إليه مرة أخرى دون أن يحرم من غير الميقات يبقى إيه؟ يحرم ولا شيء عليه. طيب إذا تجاوز الميقات وأحرم ثم عاد إلى الميقات مرة أخرى يبقى دي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال عليه دم ومنهم من قال ليس عليه. احفظها كده سهلة، بسطناها في كلمتينهم خلاص. يبقى اللي عدى أستاذ مختار من على الميقات ويرجع تاني من غير ما يحرم عشان يحرم من الميقات يبقى ده إيه؟ إحرامه صحيح وليس عليه دم، قولا واحد. طيب عده وأحرم بعدما جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات مرة أخرى، اختلف أهل العلم فيه، منهم من قال طالما أنه رجع يفسخ نية الإحرام ويبدأها من عند الإيه؟ من عند الميقات وليس عليه شيء، ومنهم من قال لا يجوز له أن أن أن أن يبطل ركنا وهو إيه؟ نية الإحرام، وعليه فقد تجاوز الميقات ولا بد له عليه من إيه؟ من دم. يبقى خلاص المسألة دي وضحت. طيب قال ابن قدامة رحمه الله، وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. يبقى ابن قدامة بيقول لك لا نعلم في ذلك خلافا. فإذا أحرم من مكانه ثم عاد إلى الميقات اختلف أهل العلم هل يسقط عنه الدم أم لا، والصحيح أنه لا يسقط عنه، وهو قول الإمام أحمد ومالك وابن المبارك. بس صحيح أنه إيه؟ أنه لا يسقط عنه الدم. قال ابن قدامة رحمه الله، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. أما إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يرجع إليه فإن حجه صحيح ولكن يلزمه دم لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. اللي عدى من غير ما يحرم أحرم دي برضو إيه؟ ما فيش فيها كلام عليه إيه؟ عليه دم. طب في فرق بين اللي يعدي من غير ما يحرم وفي فرق بين اللي يعدي ونوى الإحرام ولكنه لم يلبس ملابس الإيه؟ طيب إيه الفرق؟ عايزين ننتبه. شوف إحنا مذاكرين كده ولا لا؟ اللي عدى أسم محمد من غير ما يحرم خالص لا نية ولا لبس ده عليه إيه؟ ده عليه دم. اللي عدى على الميقات وما أحرمش ولا نوى الإحرام يبقى ده إيه؟ عليه دم خلاص. طب اللي عدى نوى الإحرام ولأمر من الأمور مثلا لم يلبس الإيه؟ لم يلبس ملابس الإحرام دي يبقى عليه إيه؟ مفيش عليه دم بقى، عليه مخالفة الإيه؟ ارتكب محظور من محظورات الإحرام هو لبس المخيط. طيب انتبه الأمر تاني، طب لو لبس المخيط ولبس الطاقية، خلي بالك كل واحدة من دول محظور من محظورات الإحرام. ما يقولكش بقى، في ناس بتقولك ايه انا خلاص كده عليا محظور البس الطاقية. لا انتبه، لبس الطاقية ده هو محظور لوحد، ولبس المخيط ده كله ايه؟ محظور. يبقى الإنسان لو حدث له ذلك، أسأل الله لا يكتب على مسلم ذلك، لو حدث له ذلك ما يقولش بقى البس طاقية عشان كده كده، لا هيبقى انت الوقتي عليك حاجتين خلاص، اما انك انت تطعم 6 مساكين او تصوم 3 ايام او تنسك نسيك يعني تذبح ايه هادي، تعمل الكلام ده ايه مرتين لو انت دخلت بالطاقية والقميص. طيب اللي دخل بمحظور الاحرام ومع نية الاحرام، اللي تجاوز الميقات بمحظور الاحرام مع نية الايه الاحرام، ما نقولوش انت عليك دم، لا ده هذا محرم لان جاء بركن الاحرام وهو النية، ولكن وقع في محظور من محظورات الاحرام وهو لبس الايه لبس المخيط. يبقى هنا نقول له انت مخير بين اطعام او صيام او ذبح، ما نجبروش بقى. لو راجل مقتدر ويقدر يذبح او يدفع 500 ريال او 400 ريال حق النسك خلاص، ما يقدرش الا يدفع 60 ريال اطعام 6 مساكين ماشي، ما هوش قادر الا يصوم 3 ايام يصوم 3 ايام، ما نفرضش عليه ان هو يذبح هدي خلاص. المسألة الثالثة تلازم عدل المخيط بالطائرة الايه نفس الحكم يا مختار، هو لا يلزم الرجوع. احنا قلنا انه لو حدث له وتجاوز الميقات، هو عارف الميقات ينوي، انت معدي من الطياره والقبطان بيقول لك ايه على الجماعه المعتمرين نحن الان في محاذاه الايه الميقات، تقوم انت حتى لو ما لبستش الاحرام تقول ايه لبيك اللهم ايه عمره متمتعا بها للحج، او لبيك اللهم عمره لو انت رايح عمره بس، او لبيك اللهم حجا خلاص. طيب يبقى انت الان تدخل بقى الحمام بتاع الطياره تخلع وتلبس الايه الحرام، ما لبستش الحرام يبقى انت ايه يبقى انت محرم لانك جئت بالركن، جئت بالايه بالركن. طب انت عديت من غير نيه الحرام والقبطان ده طلع راجل كافر مش مسلم ولا كان مخدع الناس دي، وعديت واكتشفت سواء نسيان او جهل ان انت عديت الميقات بدون نيه الاحرام، نقول لك هنا بقى ايه واجب عليك دم، واجب عليك ايه دم خلاص. طيب المسألة الثالثة، قال سنن الإحرام، ما هي سنن الإحرام؟ قال يستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يفعل أمورا، في أمور كده مستحبة للإنسان الذي يريد أن يتلبس بالإحرام أن يحرم، في أمور يستحب له فعلها. أول شيء الاغتسال، أنه يغتسل، لحديث زيد بن ثابت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل. طب واحد الزنق في الطيارة زي ما أخونا مختار بقول الوقتي وما فيش مكان ان هو يغتسل في الطيارة، نقول له احرامك ما ينفعش وانت كده راجل غلط ولازم تذبح، بيحصل بيحصل والله، بنشوف المهازل دي، لا ما فيش اي شيء خالص، لان الاغتسال ايه مستحب فقط، مستحب ايه فقط، ليس فرض على الانسان ان هو يغتسل حينما ينوي ايه الاحرام، مش فرض عليه. الامر الثاني من مستحبات الإحرام التطيب، عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ونبهنا قبل كده قلنا فرق بين الإنسان يتطيب في بدنه قبل أن يحرم وفرق بين أنه هو يلبس ثوب فيه ايه؟ فيه طيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يلبس المحرم ثوبا فيه ايه؟ ورس او زعفران. طيب مسألة التطيب، يبقى احنا في نهي عن لبس الثوب المطيب وهو محرم، انما استدلوا بحديث عائشة ان الانسان يجوز ان هو يطيب بدنه، وانت مثلا دخلت الحمام تغتسل عشان تحرم، يجوز لك ان انت تطيب ايه؟ تطيب بدنك وتلبس الاحرام، ولكن بدون ان يكون على الاحرام ايه؟ طيب. طب هو اخذ من جسمك بعد كده، ما يضركش في شيء، ما يضركش في شيء، خلاص. المهم انك انت لا تلبس الاحرام وهو ايه؟ مطيب وعليه طيب. طيب كذلك من سنن الاحرام او من مستحباته صلاة ركعتين، وذلك سنة الايه؟ سنة الاحرام؟ لا، من سنة الاحرام، لان الاحرام ملوش ايه؟ ملوش سنة، دي سنة الوضوء وخلاص. يبقى صلاة ركعتين وذلك سنة الوضوء وليست سنة الإحرام، وذلك بعد الاغتسال والوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرم بعدها. النبي لما دخل ذو الحليفة صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى ركعتين، وبعدين ايه؟ ركب القصواء، فلما اعتدلت به على الطريق لبى صلى الله عليه وسلم. قال الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ده الدليل على سنية الركعتين بعد الإيه؟ بعد الوضوء. إن سيدنا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، سمع صوت بلال قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، سمع صوت الخفين بتوع بلال كده بيخربطوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فبقول له: تعالى انت عرفني ايه ارجع عمل انت عملته ده، انا لقيتك قدامي في الجنة، سمعت ودفن عليك فين؟ في الجنة. فقال رسول الله: والله ما عندي شيء ارجع، الحاجة اللي انا متذكرها انني شايف انني مواظب عليها هي ايه؟ ما توضتش في اي وقت من ليل او من نهار الا صليت ايه؟ ركعتين او ما شاء الله، لي ان اصلي بهذا الايه؟ بهذا الطهور. قال كذلك من سنن الإحرام الحمد والتسبيح على الدابة، حديث أنس: وفيه ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة صلى الله عليه وسلم. كذلك رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. طيب عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. ما ممكن كان سيدنا سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث ده طبعا في صحيح مسلم، كان ممكن قال يا أبو أحمد، كان قال خرجنا للحج نصرخ بالحج، بس في حاجة، وقول خرجنا مع رسول الله، يعني اللي عايز تتعقب عليه احنا كان معنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهتفكر نفسك مفتح، يعني كان معنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا واحنا بنلبي، ما انكرش على اللي صوته واطي ولا انكر على اللي بيصرخ لحد لما صوته ايه؟ راح من الصراخ بالتلبية. اسأل الله ان لا يحرمنا شرف التلبية. يعني الفائدة الرابعة على كتاب الحج: هل يشترط الطهارة للطواف ام لا؟ ودي مهمة برضو، صح ولا لا؟ الطواف هل يشترط ان انت تكون على وضوء او على طهارة ام لا؟ قال: اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين. الاول انه يجب الطهارة للطواف وانها شرط، وخلي بالك ده ايه؟ ده قول جمهور اهل العلم، ان هو يشترط الايه؟ الطهارة للطواف. الدليل قال حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطواف بالبيت صلاة له أحكامها غير أنه رخص في الكلام. يعني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت إيه؟ صلاة، إلا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص فين؟ رخص في الكلام، أما في الصلاة فليس فيها رخصة فين؟ في الكلام. والدليل الثاني قالوا عن عائشة قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. يبقى الدليل الثاني بعد حديث ابن عباس حديث عائشة، النبي أول ما جه في الحج أول شيء توضأ ثم إيه؟ ثم طاف صلى الله عليه وسلم. ده دليل إيه؟ دي أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للإيه؟ للطواف. القول الثاني قالوا لا يشترط الطهارة، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا إن الحديث لا يصح مرفوعا عن ابن عباس، بل الصحيح أنه موقوف عليه. أولا أهل العلم مختلفين في حديث ابن عباس إن يعني الطواف يعني كالصلاة، ولكن أباح الله عز وجل فيه الكلام. أهل العلم مختلفين في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، واختلفوا في وقفه وفي رفعه. يعني وقف ورفع شيخ رضا؟ نعم، يعني رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني موقوف على قول الصحابي اللي هو من ابن عباس. طب المقطوع للتابع. ايوه، اما نقول اختلف فيه رفعا او وقفا او مقطوعا، يبقى المرفوع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، يبقى كلام النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الموقوف، هذا كلام موقوف على الصحابي. طب مقطوع، يبقى هذا الكلام مقطوع للصحابي للتابعي، كلام مين؟ التابعي. يبقى المقطوع كلام التابعي، الموقوف كلام الصحابي، المرفوع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قالوا ان الصحيح ليس في هذا الحديث، يعني ليس الصحيح فيه الرفع الى رسول الله، انما الصحيح فيه الايه؟ الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا، بيردوا على الجمهور بقى، وقالوا على فرض صحة الحديث، يعني هنفترض هنسلم لكم جدلنا جمهور ان الحديث صحيح، ودي يعني ان دل فانما يدل على قوة الحجة والتمكن. لما تيجي ترد على الخصم ما تستندش على ان دليل الخصم ضعيف بس، لا، لازم تكون ناصح كده وتخترع كده وتشوف وتحور كده وتشوف اي مسالك تانية غير انك انت تقول له حديثك ضعيف بس. لا، هو خلاف بين اهل العلم بيحدث بسبب ايه؟ بيحدث بسبب ايه؟ آية هذا العالم يظن انها منسوخة بالآية الاخرى، وانت تظن انها محكمة وليست منسوخة. حديث هذا العالم يرى انه صحيح وانت ترى انه ايه؟ ضعيف. هو دي الخلاف بيحصل بين اهل العلم بالايه؟ بسبب هذا الامر. ما هيش مسألة كل واحد بيعرض عضلاته وكلام من ده، لا، اهل العلم يختلفون بسبب هذا الامر. فالانسان الفطن لما يجي يرد على الخصم ما يجيش بقى يزنق نفسه حتة واحدة بس يقول لك الحديث بتاعك ضعيف، لا، تدور وتقلب على ايه؟ ادلة اخرى. قالوا وعلى فرض صحة الحديث فلا يلزم منه ان الطواف يشابه الصلاة من كل وجه حتى يشترط له ما يشترط لها. صحيح، لو سلمنا ان الحديث صحيح، الطواف ما بيشابهش الصلاة في كل حاجة، صح ولا لا يا شيخ محروس؟ يعني الواحد ممكن هو ماشي كده شاف منظر هو بيطوف يضحك لما يقهقه ويقعد على الارض من الضحك. لو عملت الكلام ده في الصلاة، لو عمله في الطواف ليس عليه شيء. طيب لو عمله في الصلاة تبطل الصلاة، تبطل الايه؟ يبقى ده دليل على ان الصلاة ليست كالايه؟ ليست كالطواف، والطواف ليس كالصلاة. وقالوا لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير لا يحصيهم الا الله، وكذلك في العمرة معه، ولم ينقل عنه انه امر احدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم. صحيح، احنا نقل لنا ان امرأة حملت صبي وقالت رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك ايه؟ اجل. واحدة تانية يا رسول الله أدرك فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. يا لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخ لي. الحاجات دي مش اتنقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الوضوء والطهارة شرط للطواف كان نقلوا لنا الصحابة رضي الله عنهم فلان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله انتقض وضوئي فهل يلزمني أن أعيد الوضوء؟ لا، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونقل لنا الصحابة ذلك. فلما لم ينقل ذلك وقد كان يعني آلاف مؤلفة يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومظنة أن يحدث انتقاض الوضوء لأحدهم وارد، فلما لم يحدث ذلك دل على أن الأمر ليس على الإيه؟ ليس على الوجوب وليس على الإلزام، بل هو على الاستحباب فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. كلام صحيح، كلام وجيه، صح ولا لا؟ وقال ردا على الاستدلال بحديث ابن عباس، يبقى ده رد على وجه العموم. وشيخ الإسلام برضو رد على الذين يستدلون بحديث ابن عباس، قال إيه؟ قال: وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، ويجعلونه من كلام ابن عباس، ولا يثبتون رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فلا حجة فيه، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين. يبقى تبين من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة. قال الراجح والله أعلم: القول الثاني أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، بل تستحب فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى ذلك أن هي على الاستحباب وليست على الوجوب؟ أن اللسان بقى يتبلطج ويبقى الماء قدام منه ويقول لك: يا عم هي ليست شرط. لا، اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان لما يحافظ على الطهارة والوضوء على وجه العموم، فهذا فيه تسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموطن على وجه الخصوص فيه أيضا تسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم أو لا يعني أن الوضوء والطهارة للطواف ليست إلزاما وليست شرطا أن يفرط المرء المسلم في هذا الأمر، وأن يضيع هذا الخير الكثير. لا حجة له في ذلك، بل يكون بذلك مفرطا، وينبغي عليه أن يلتزم بالطهارة إن استطاع إليها سبيلا. قال الفائدة الخامسة، كده استفدنا 4 فوائد، لسه وقت ولا؟ طيب كويس خلاص. الفائدة الخامسة: إذا حاضت المرأة المحرمة كيف تصنع؟ واحدة طلع الحج ما تعرفش موضوع الحقن ولا البرشام ولا الكلام من ده، وأصابها الحيض، ماذا تصنع؟ قال: لا خلاف بين أهل العلم على أن الحائض تمضي في حجها، غير أنها لا تطوف بالبيت. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوف بالبيت. يبقى المرأة تفعل جميع مناسك الحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. عن عائشة قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطوا، مكان كده قبل مكة اسمه سرف، فلما كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ألا ما زعلش عائشة، وكان رجلا سهلا صلى الله عليه وسلم، ألا ما تزعليش نفسك، ده أمر خارج عن إرادتك مش بإيديك، إن حيضتك ليست بيدك كما في رواية أخرى، فافعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ده في مسألة، خلاص احنا هي خلصنا مناسك الحج، والصحبة المرافقة للمرأة ستسافر وتتركها وخلاص، ما فيش قدامها بد، بقى تعمل ايه؟ هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله عن الإسلام خيرا، قال: في هذه الحالة الضيقة جدا تستسفر المرأة وتتحفظ وتطوف ويتجاوز الله عز وجل عنها. في ايه؟ في الأمر الضيق جدا، يعني المرأة تتقي الله ما استطاعت. يبقى الأصل ان هي لا تطوف بالبيت إلا ايه؟ حتى تطهر، تفعل جميع مناسك الحج ولا تطوف البيت حتى تطهر. طيب عليه الصلاة والسلام ضاق الوقت، ويعني ما فيش بد، خلاص طيارة بعد ساعتين وما فيش قدامي غير انك انت هتتركي طواف الإفاضة والقدوم، يا إما تقوم ايه؟ تتوكل على الله تطوفي. يبقى في الحالة دي تتحفظ المرأة جيدا ثم تطوف بالبيت، ونسأل الله أن يتجاوز لها عن ذلك. لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي فتوى طيبة جزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. قال الفائدة السادسة: من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وجملة ذلك أن القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يبقى شيخ رضا المفرد بالحج ليس عليه إيه؟ ليس عليه هدي. طيب القارن والمتمتع عليه إيه؟ هادي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الإيه؟ اللي خلاف أهل مكة. طب ما فيش معاه فلوس يشتري هدي، يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. قال لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. واختلفوا في متى تصام هذه الأيام. 3 أيام لا يصومهم في الحج دول يا أبو أحمد، اختلفوا هيصوموا إمتى؟ مثلا في أيام التشريق، في أول ما يروح، في أي أيام؟ قال: ذهب شيخ الإسلام إلى أنها من حين الإحرام بالعمرة، واستحب أن تكون يوم 7 والـ8 والـ9، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج، وقول آخر أنه لو صامها في أيام التشريق فلا حرج في ذلك. وكل هذه الأقوال لها وجه من الصواب، لأن الأدلة تسع ذلك كله، منها الآية وفيها 3 أيام في الحج. صحيح، من أول ما الإنسان يروح مسافر نية الحج الصحيح أنه يصومها في أي يوم من الأيام. ليه؟ الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. والراجل سافر فين؟ سافر في أشهر الحج. أول ما راح قبل أيام التروية وقبل أيام التشريق، لو صام 3 أيام يجوز له إيه؟ يجوز له ذلك ولا شيء. صامهم في أيام التشريق لا شيء عليه، صامهم في أيام الحج لا شيء عليه. يبقى أيام الصيام الثلاثة لغير الواجد للهدي يصومهم في أي يوم من أيام الإيه؟ من أيام الحج، وهذا هو الصحيح الراجح. طيب الفائدة السابعة: يجوز لمن عجز عن الحج مع الاستطاعة أن ينيب من يحج عنه. وجملة ذلك أن المسلم إذا عجز عجزا بدنيا له أن ينيب من يحج عنه، في قول عامة أهل العلم خلافا لمالك. إمام مالك هو اللي خالف إيه؟ خالف عامة أهل العلم، أنهم قالوا أن الإنسان إذا كان عاجز عجزا بدنيا يجوز له أن يدفع مالا لرجل آخر يحج عنه. عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ يعني ينفع أحج عنه يا رسول الله؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، ولكن لابد للنائب أن يكون حج على نفسه، عن نفسه، على الراجح من أقوال أهل العلم. إن في قول إن لك ما يشترطش، صح ولا لا؟ ما يشترطش. ليه؟ المرأة لما جت سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شبرمة: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي بعض الأهل العلم طعن في صحة حديث شبرمة، إنما الحديث الصحيح الراجح ده هو، واخد بالك، المتفق عليه ده هو، إن المرأة لما جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهاش حج عن نفسك الأول وبعدين حج عن إيه؟ عن أبيك. طيب قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ. يبقى الواحد يحج عن خالته، هي تحج عن أخوها، يبقى يجوز عن الرجل، والرجل يحج عن الإيه؟ عن المرأة. ما احنا لسه بنتكلم اهو، بعد الوفاة دي ما فيش فيها خلاف، انما الخلاف الوقت فينا يا استاذ امير، الخلاف في الانسان اللي حي ولكنه عاجز، عنده عافاك الله مثلا مرض مزمن لا يستطيع او لا يتحمل مشق الايه؟ السفر. هل يجوز له ان ينيب عنه رجل اخر؟ دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيه. يجوز له ذلك في قول عامة اهل العلم خلافا للامام مين؟ الامام مالك رحمه الله تعالى. عن نفسه الأولى هيجيبه عن الحج ماشي، ما هو ده قول، وهذا الراجح الصحيح أنه يشترط أن يحج عن نفسه أولا، ولكن في قول آخر أنه لا يشترط أن يحج عن نفسه. لما يشترطش، واستدلوا بهذا الحديث، قال لك المرأة الخصعمية دي لما جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال لها حج عنه ولكن حج عن نفسك الأول. لا، ما قال لهاش حج عن نفسك الأول، صح ولا لا؟ طيب، طالما ما اشترطش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، يبقى استدل بعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون الذي أنيب للحج عن رجل آخر عجزا بدنيا أن يكون حج عن نفسه إيه؟ أول. قال: لكن اشترط أهل العلم في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال ابن قدامة، انتبه للكلام، وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق. يعني أهل العلم الذين قالوا هذا القول قالوا يعني لو فعل ذلك طبيعي كده الحجة دي حتى اللي هو لو نواها عن فلان تقع عن إيه؟ تقع عن نفسه حتى وإن نواها عن فلان. ده شيء مسلم به، دي مسألة الأجر، دي شيء مسلم به، وقعت عنه حجة الإسلام. ده على قول من قال، على قول من قال إيه؟ أنه يشترط أن يكون حج عن نفسه. لو حج عن واحد تاني هو محجش عن نفسه، على قول هؤلاء يبقى إيه؟ تقع عن نفسه فقط. يبقى عامة أهل العلم على أنه يشترط أن يكون حج عن إيه؟ عن نفسه. قال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه. خد بالك يا أستاذ محمد، قال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل حجت عن نفسها أم لا. ثم الحديث الذي استدلوا به على وجوب ذلك فيه اضطراب. يبقى حديث شبرمة فيه إيه؟ فيه اضطراب، يعني اختلف فيه أهل العلم على التصحيح والتضعيف. لكن هذا قول للإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله أنه لا يشترط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك. رحم الله عز وجل هذا الإمام الهمام عليه رحمة الله. كلام موزون صحيح، يقول لك بالنظر وبالقياس حتى لو صح الحديث أو لم يصح الإنسان يبدأ بنفسه إيه؟ يبدأ بنفسه أولا. الفائدة الثامنة: متى يجوز للمحرم قتل الصيد؟ يبقى الإنسان المحرم لا يجوز له قتل صيد الايه؟ صيد البر، إنما يجوز له صيد البحر. طيب إيه الحالات اللي يجوز له قتل الصيد فيها؟ قال: الأصل أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، لكن يباح له قتل الصيد في ثلاث حالات. حالة الأولى: أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه. قال ابن قدامة لقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. خلاص جعانين وهيموتهم وما فيش قدامهم إلا الصيد، وهم محرمين يعملوا إيه؟ نقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ طب ما فيه حرمة النفس أعظم من حرمة الصيد، أنك أنت بتلقي بنفسك إلى التهلكة. يبقى في هذه الحالة يجوز للإنسان إيه؟ لأنه مضطر أن يقتل الصيد وأن يأكله. الحالة الثانية: إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. كذلك لو اعتدى عليه صيد ولا يستطيع أن يرد هذا الصيد الصائل إلا بالقتل فعليه أن إيه؟ أن يقتله. الحالة الثالثة: إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه. برضو بيخلص صيد من شبكة صياد أو بيخلص لضرر ساق عليه فهلك فلا ضمان إيه؟ فلا ضمان عليه. الفائدة التاسعة: يجوز للمحرم أن يقتل كل مؤذٍ. كذلك كل إيه؟ كل مؤذي، ما نقولش بقى ما تقتلش الصيد وأنت حرم، لا، شيء مؤذي يجوز له أن يقتله. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم. وقال: وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب. بأي شيء صائل معتدي، ما أقولش أنني بقى إيه؟ أنا محرم ولا يجوز لي أن أقتل هذا الصائل وسيب نفسي للسبع يأكلني أو للذئب يأكلني، لا، هذا قلة عقل ولا يجوز للمسلم أن يكون كذلك. الفائدة العاشرة: إذا حج الصبي أو العبد هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: إذا حج الصبي قبل البلوغ وكذا العبد قبل العتق ثم بلغ الصبي أو عتق العبد يلزمهما الحج مرة أخرى. يبقى الصبي الصغير لو حج قبل البلوغ هو الحج صحيح ومقبول، ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، عليه بعد البلوغ حجة أخرى. كذلك العبد المملوك إذا حج حال عبوديته وحال رقه ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه وأصبح حرا ومن الله عليه بالعتق، عليه حجة الإسلام مرة إيه؟ عليه حجة الإسلام، ولا تحسب هذه التي أداها في حال رقه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به أو إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزيهما عن حجة الإسلام. قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج أو حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. كذلك قال ابن عباس وعطاء إلى آخر الكلام. طيب الفائدة العاشرة: من أحصر عن الحج أو فاته الحج ماذا يفعل؟ واحد في الطريق يعني وهو محرم وذهب إلى الحج أحصر، زي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرته صلى الله عليه وسلم، ومنعه المشركون عن دخول البيت بعدما أحرم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي اسمه ايه؟ احصار. الاعداء وقفوا مانعا بينه وبين الحج او بين العمرة، خلاص. كذلك قد يكون عدو، قد يكون يعني مثلا قاطع طريق، قد يكون مرض حال بين الانسان وبين ايه؟ وبين ان يدخل بيت الله الحرام فيؤدي العمرة او الحج. قال: من احصر عن الحج او فاته الحج ماذا يفعل؟ قال: من فاته الحج تحلل بعمرة وذبح هديه. لكن متى يفوت الحج؟ الراجح من كلام اهل العلم ان الحج لا يفوت الا بطلوع فجر يوم النحر. يبقى الواحد راح يحج واحرم وداخل مكة منعوه، ما يقولش بقى خلاص ويروح يتحلل، لا، يفضل يحاول لحد فوات وقت الحج. وقت الحج يفوت امتى؟ بعد طلوع فجر يوم العيد، اللي هو يوم الايه؟ يوم العيد. بعد طلوع فجر يوم العيد نقول له هنا بقى خلاص انت اديت ما عليك وقد احصرت، ففي هذه الحالة تتحلل وتذبح الهدي وتخلع ملابسك وتحلق وتعود الى بلادك مرة اخرى. قال ابن قدامة رحمه الله: إن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافا. يعني أول شيء اللي يفوت الحج. ثاني شيء من صور من هذه الصور الإحصار، فمن أحصر عن البيت ذبح الهدي وتحلل. والإحصار هو منع المحرم من إتمام النسك، الأصل فيه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، منع اتحل بينكم من الحج او العمره، يبقى ايه؟ فما استيسر من الهدي، يبقى تذبح هدي وتحلق وتتحلل. واما السنه قصه الحديبيه لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. والحديث طويل تعلمونه. لما يعني اصاب الصحابه كمد وغم بسبب هذا الذي حدث معهم، فمنهم من تأخر عن الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلق والنحر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة تلكم المرأة الميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها: ماذا أصنع؟ أمرت أصحابي ولم يمتثلوا. فقالت: يا رسول الله، أخرج ولا تكلم أحد، واحلق وانحر هديك وسيأتسي بك أصحابك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة التي شارت بها أم سلمة عليه، فكانت مشورة ميمونة على المسلمين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الصحابة واقتدوا بأمره وبفعله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الإجماع، أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل. ثم الجمهور على أن عليه الحج من قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه إلا إذا كانت حجة الفريضة. والصحيح والله أعلم القول الأول بأنه يجب عليه الحج من قابل ما لم يشترط. طيب، الفائدة الأخيرة بها نختم، مسألة الاشتراط في الحج. كتير من المسلمين ما هوش فاهم يعني ايه مسألة الاشتراط، وكتير تلاقيه يقول لك ايه لبيك يعني ايه لبيك اللهم حجا او عمرة ومحلي حيث ايه حبستني. طب تعال نشوف مسألة الاشتراط دي اسمها مسألة الاشتراط في الحج او في العمرة. ايه مسألة الاشتراط دي؟ الانسان يشترط انه اذا حبس فقد انقضى ايه امره وليس بيده شيء. عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ يعني ضباعة بنت الزبير جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثقيلة، يعني كانت بدينة. قالت: يا رسول الله، أنا عايز أحج السنة دي معاك، بس أنا ست تقيلة زي ما أنت عارف، ويعني أعمل إيه؟ يعني خايفة أنني أتعب في السكة ما أقدرش أكمل، بما تأمرني يا رسول الله؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال لها: اشترط بقى. طيب، قال: فأدركت، ربنا وفاها وإيه وأدركت. فإذا حبس عن البيت أو عن مناسك البيت تحلل ولا شيء عليه. طب الإشكال في إيه؟ الإشكال في هذا الاشتراط، هل هو على الإطلاق أو مقيد بالعذر أو بمن يشعر كما حصل مع ضباعة بنت الزبير، من يشعر أنه سيحدث له شيء بسبب مرض أو بسبب عدو؟ تعال نشوف. قال: اختلف أهل العلم في حكم الاشتراط على ثلاثة أقوال. قول الأول: أنه سنة مطلقا، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. قال لك إن الإنسان على وجه الإطلاق يشترط، يقول لبيك اللهم عمرة ومحل حيث حيث حبستني. القول الثاني أنه لا يسن مطلقا، وهو قول مالك وأبو حنيف. قال لك ما فيش حاجة اسمها اشتراط أصلا على وجه الإطلاق. طبعا هذا قول بعيد عن عن الصواب. القول الثالث أنه سنة لمن خاف من إتمام النسك، وليس سنة لمن لم يخف، وهو قول شيخ الإسلام وهو الصحيح. صحيح، هذا هو الموافق للدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش حد من أصحابه أن يشترط إلا من ذكرت العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. لو حد تاني من الصحابة قال له يا رسول الله ماذا أقول، قال قل لبيك اللهم عمرة وقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ماشي. إنما الأمر ده خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ بصاحبة العذر فقط، أو من تظن أنها ربما بسبب عذر لها يعني تعرضت لأن تنهي إحرامها وتنهي عمرتها أو حجتها ولا تتمها. ففي هذه الحالة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنها تشترط، وهذا هو الصحيح. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول هو الصحيح، إن الإنسان ما يشترطش إلا إذا كان حاسس في نفسه أنه ممكن يتعرض لإيه، ممكن يتعرض لأن يرد أو يصد عن البيت، أو أن يتعرض لقطع طريق يمنعه عن البيت. اللي شاعر في نفسه أنه من الممكن أنه يعرض لذلك، يبقى نقول له إيه، لك أسوة وسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أنت تشترط. أما من أمن ومن ليس يعني عنده ظن في ذلك فليس في حقه أن يشترط. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط. وبذلك أيها الإخوة الكرام نكون بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وبحمده فلا حول ولا قوة لنا إلا به، نكون قد انتهينا من شرح كتاب الحج ومن شرح مناسك الحج. وإلى هنا نقف، على أن نلتقي بكم إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نلتقي بكم بعد العودة من الحج إن شاء الله تعالى. يعني دي آخر لقاء بكم إلى أن أعود إن شاء الله عز وجل من رحلة الحج. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.